فالزوجة مثلا تطيع زوجها أو تحسن خلقها أو تلبي طلبته ودعوته وتريد ما يسره منها وتتجمل أمامه وتعزمه بما تستطيعه وكذلك تريد له الجانب وتظهر فرحها به وسرورها به وتظهر موافقته فيما يطلب ولا تخالفه وتبتعد عن مخالفته وعن ما يثير غضبه أو حماسه إذا علمت مثلا أنه شديد الغيرة أو أنه سريع الغضب أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا تطيعه في نفسها فلا تتمنع ولا تتبرم ولا تظهر منه ولا تظهر أنها خير منه وأنها أفضل وأنا أكثر مالا أو أكثر نسبا وما أشبه ذلك. أما بالنسبة إلى الزوج فالعشرة من الزوج هو أيضا أن يلين جانبه لزوجته وأن يتغاضى عما يراه من النقص ومن الهفوات ومن الزلات والأخطاء التي قد تصدر منها وكذلك أيضا يتخلف بكل خلق فاضل ويبتعد عن الرذائل ونحوها فلا يتعامل معها بكذب ولا بزور ولا ويتجنب الإثم والظلم والسباب والشتائم والعيب والسلب وتتبع العثرات ولا يتشدد عليها بمطالب ولا يكلفها ما تطيقه ويظهر ايضا موافقتها اذا طلبت امر فيه منفعه او نحو ذلك وهكذا ايضا يظهر نفسه امام زوجته مظهر جمال ومظهر حسن ولا يظهر امامها بصفه مستقبله موحشه بحيث تنظر منه وهكذا ايضا يعطيها حقها في الاستمتاع الذي هو مطلب لكل من جهتهم واشباه ذلك. لا شك انه بهذه العشره تدوم الصحبه وتحصل الالفه والموده التي ذكر الله انها بين الزوجين في قوله تعالى وجعل بينكم موده ورحمه. من السنتين في هذا الحديث يقول من السنة إذا تزوج البكرة يعني وعنده امرأة قبلها أو نساء أقام عندها سبعا يعني ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم نؤجل الكلام لنا. معنى هذا الحديث أن الذكرى إذا تزوجها وعنده امرأة قبلها فإنها بلا شك تهواها نفسه وتميل إليها ويكون لها مكانة في قلبه فيكون لها حق في أن يوالي المبيت عندها ليالي متتابعات فصار لها حق أن يبيت عندها سبع ليال قبل أن يبدأ في القسم بين زوجاته أو بينها وبين زوجته الأخرى. فهذا المصلحة فيه للطرفين فهي بالنسبة إلى أنها حديثة عهد بزواج لم تعرف زوجا قبله تحب أن يؤنسها وأن يؤلفها وأن يحبب إليها نفسه